هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر لله، يا ربي أشكرك، يا ربي أحمدك أن هديتني لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا ربي أشكرك وأحمدك أن جعلتنا من أمة سيدنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا محمدا. اللهم ثبتنا على الإسلام واجز عنا خير الأنام، يا رب اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، وصل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. يا رسول الله، لله درك من نبي عظيم كريم، لله درك من إمام معلم كريم حكيم. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله، حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. أحبتي في الله، اليوم إن شاء الله سنتكلم عن شيء مهم جدا، ألا وهي النصيحة، نصيحة المسلمين. هل تعلم يا أخي المسلم ما هي النصيحة؟ ما هي نصيحة المسلمين؟ اسمع إلى كلام الحبيب، اسمع إلى كلام المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: الدين النصيحة. قلنا، أي قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. يعني ما معنى النصيحة لله؟ يعني أن تبين الحق، وأن تنصر الحق، وأن لا تعين على الباطل، وأن تكون صادقا مع نفسك وصادقا مع ربك. نحن نحب الله ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن الآخرة حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الحساب سيكون لا ريب فيه. فليتق الله كل شخص، فليتق الله كل شخص في نفسه وفي أهله وفي ماله وفي المسلمين، ولنقتدي بكتاب الله العظيم، وبسنة رسوله الكريم، وبأئمة المسلمين وعلمائهم، وبالصالحين والأولياء، وما فتح الله عليهم بالبركات، وننصح الناس، ونقبل النصيحة من الغير. هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. رسولنا الأكرم علمنا أشياء، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، ها هي ثلاث مرات أحلف بالله، لو تمسكنا بها وعرفنا حقيقة ما جاء به هذا النبي العظيم سيدنا محمد طه الأمين، والله لا يصيبنا شيء من الشرور بإذن السميع العليم. اسمعوا ما قاله الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني لا يكون إيمان الشخص كاملا، مش معناته ما يكونش مسلم، لا، لا يكون إيمانه كاملا إذا ما حبش الخوه المسلم الشيء الذي يحبه لنفسه. شنو تحب لنفسك أنت؟ حاسب نفسك. كل واحد فينا الآن يسمع هذا الكلام، اللي هو في طريقه إلى العمل، واللي هو والمرأة التي في بيتها، والفلاح الذي في حقله، والله أعلم بكل شخص إلى أين يذهب على ما قدر الله له. حاسب نفسك وانظر لنفسك بعين التحقير. نحن عباد ضعفاء، نحن عباد ذنوبنا كثيرة، نحن عباد لولا رحمة الله بنا والله لا يفلح فينا أحد. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يا الله، ما هذا الحديث، ما أجمل هذا الحديث، ما هذه الأخلاق، ما هذه السماحة، ما هذا الحب الذي علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. تحب لأخيك ما تحب لنفسك، تحب لنفسك أن تكون في الجنة وتحب لأخيك ذلك، تحب لنفسك أن يكون رزقك وفيرا وتحب لأخيك ذلك، تحب لنفسك الصحة والعافية وتحب لأخيك ذلك، تحب لنفسك ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم لك. لو يسأل كل واحد فينا نفسه، هل نعلم حقيقة ما يحبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنا؟ لو كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما عساه يقول لك؟ اسمعوا لقول الله عز وجل، هذا القرآن العظيم الذي نزل على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا، شو معناتها قوا؟ من الوقاية، احفظ نفسك. من ماذا يا الله؟ قوا أنفسكم ومن كذلك وأهليكم، من ماذا؟ من نار وقودها الناس والحجارة. كيف أنا أحفظ نفسي وأحفظ أهلي؟ شوف الآية، سبحان الله، السر الذي فيها: بدأ الأمر بوقاية النفس قبل وقاية الأهل. علاش؟ لأنك يا أخي المسلم ستسأل وحدك، ستسمى يا فلان ابن فلانة، عملك وعلمك ومالك من أين أتيت به وفيما أنفقته، وعن بدنك فيما أفنيته. هل حضر كل واحد منا جوابا عن هذه الأسئلة؟ أم يعيش كل واحد منا في هذه الدنيا كأنه سيعيش أبدا؟ والله سبحان الله، الشخص كنا نراه البارحة بيننا، شخص فسمعنا به قالوا مات رحمه الله، والآخر كان في صحة عافية سبحان الله صار تحت التراب، وكلنا سنحمل على الأكتاف وسندفن، وسيذهب الأهل والأحباب ونسأل. يا الله يا كريم، ألطف بنا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف نقيها؟ كيف نحفظ أنفسنا؟ كيف نحفظ أهلينا؟ بالعلم. أي والله بالعلم، أي نعم بالعلم وعزة الله. قال سيدنا علي رضي الله عنه، وهو من هو؟ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه الرسول الأكرم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. صار بعض الناس إذا تكلم عن سيدنا علي قيل والله هو كذا من يعني يتبع كذا، وإذا تكلم عن الأئمة الصالحين من السلف الصالح قيل هو يتبع كذا، وإذا تكلم عن الإمام الجنيد والسيد عبد القادر الجيلاني قيل يتبع كذا. يا أخي، نحن مسلمون، نحن موحدون، نحن نحب الله والرسول، نحن نحب المؤمنين والمؤمنات، نحن نعفو عمن ظلمنا، ونحن نصل من قطعنا، نحن المسلمون، هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نجازي السيئة بالسيئة. يا الله يا كريم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أي بعلم الدين. لما تتعلم يا أخي المسلم وهذا ستسأل عنه يوم القيامة، ماذا ستقول لله إن سألك وقال لك عبدي لما لم تتعلم دينك؟ ماذا ستقول؟ يا ربي والله شغلني مالي، شغلتني زوجتي، شغلني عملي، شغلتني الدنيا، ماذا ستقول؟ ماذا ستقول وعويل جهنم يسمع؟ ماذا سنقول؟ ماذا سنقول لله؟ فلذلك كل واحد فينا إن كان ذكيا يحضر جوابا، وحتى يكون عنده جواب عليه أن يعمل. اليوم العمل وغدا الحساب، وغدا الحساب ولا عمل. اليوم العمل وغدا الحساب، الحساب ليس الآن، يأتي يوم القيامة، ولكن هذه فرصتك يا أخي المسلم يا أختي المسلمة. أنت الآن الذي تذهب إلى عملك، توكل على الله واتق الله في عملك، وقل يا الله تبت من ذنوبي وسأتعلم ديني. لأنك إذا تعلمت تنور قلبك، وإذا تنور قلبك تنور وجهك، وإذا تنور وجهك وقلبك نورت من حولك. قوا أنفسكم وأهليكم، والله العظيم هذه الآية رحمة للناس. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أعلم الناس الدين، أتعلم ديني، أتعلم صفات ربي، أتعلم صفات الأنبياء، أتعلم الطهارة والصلاة، أتعلم الزكاة والصيام والحج والمعاملات، أتعلم ما هي المعاصي حتى أبتعد عنها. هل أنا سأنفعك يا أخي المسلم؟ الله يجعلني سببا لذلك، ولكن إن لم أنفعك ولم تنفعني ولا أنفع نفسي ولا تنفع نفسك، ماذا سنفعل يوم القيامة؟ ها هذا حال الدنيا نراها حولنا، لذات تزول، من منا ذاق لذة مرة ودامت معه، إن كان من أكل أو كان من شرب أو كان من أي شيء، لذاتها فانية لا تبقى. سبحان الله، عبرة لمن يعتبر وعنده قلب سليم. إذن بالعلم أحبتي في الله، نقي أنفسنا وأهلينا نارا وقودها الناس والحجارة. وأنا أردت أن أذكر بشيء، والله عندما أتكلم سبحان الله وكأنني أتكلم أمام كل شخص يسمعني بصدق، والله العظيم، والله يشهد علي فيما أقوله، يعني الله مطلع على سري وجهري، يعلم ما في قلبي ولا يعلم ما في قلبي إلا الله عز وجل، وهو شاهد علي الآن على ما أقوله، شاهد علي الآن على ما أقوله، ويعلم سركم وجهركم، ويعلم سر وجهر كل شخص، حتى حبة الرمل في قعر البحر إذا تحركت من مكانها الله هو الذي خلقها وقدر لها ذلك، والله يراها والله يسمعها عز وجل. سبحانك يا رب، أنت القدير لا إله إلا أنت. اسمعوا معي هذه الآية، سبحان الله كلما أقرأها تؤثر في تأثيرا عجيبا. هي آية على قول كثير من العلماء كانت آخر آية نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر آية علمها سيدنا جبريل عليه السلام لرسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب، صلوا على الرسول الكريم. قال الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما، يوم، يوم، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لا شك والله كلنا سنرجع إلى الله. من مات في البحر، من مات في والعياذ بالله محروقا، من مات تحت الأرض، من مات في السماء، من مات في أي مكان، مهما كانت حالته سيرجع وسيبعث وسيعاد جسمه إن كان جسمه يبلى، وسيحاسب. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يعني تحاسبون. ثم توفى كل نفس ما كسبت، أي كل نفس سيعرض عليها عملها وسترى عملها مكتوبا وهم لا يظلمون، لأن ربك لا يظلم أحدا. وما ربك بظلام للعبيد. سبحانك ربي لا إله إلا أنت، أنت الرحمن وأنت الرحيم. بجاه سيدنا محمد طه الأمين، بجاه هذا الرسول العظيم، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأحسن لنا الختام، واحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قولوا آمين آمين آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.